يا طول صبري على صبري وطول الطريق مسافة بطيطالات والسهر والأراق ضايق ولو بشتكي للناس يمكن تضيق الله يعينك تحمل لي يا صدر الورى يا طول صبري على صبري وطول الطريق مسافة بطيء الطامات والسهر والأراق ضايق ولو بشتكي للناس يمكن تضيق صدر الورى صديقي الحزن ولا الحزن ما له صديق جمره ومن شاف والسوات بريقه شراك ثواني الوقت تنفخ وشبت حريق إلين كل أخضر صدري بس واحترى إلين كل أخضر صدري بس واحترى باب الفرج من طرق وأنا تحرى وويك واليوم كمل سنة مع سنة من طرق أشيل وأحط في نفسي سوى العويق اللي جمع مال في الغربة ويجا وانسرى العيون من قوس طرفه يستحث الشهيد سهمه من القلب وشبوك الحنايا مراك قبله للزين في عيني قبول وبريق وبعده كلامي خلاق ربك وربك فراق بالشعور الرقيق ولا طر اسمه مع الناس تصبب عراك البعد مثل البحار والانتظار الغريق يا رحمة الله ما فيه ارحم من الله وراك بالشعور الرقيق ولا طر اسمه مع الناس تصبب عراك ما حد يقدر ثواني من تحرى عشيق إلا الذي يحبس الأنفاس خوف الغرام الأنفاس خوف الغرائق شبكة ملامح.